أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رحمة الله للعالمين وعلى آله وأصحابه الغر الميامين وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد بن عبد الله، وشر الأمور محدثاتها، فكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يحفظنا وإياكم من شر البدع وأهلها، كما نسأله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لاتباع الوحيين كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. زاري من النساو ودي تفسير تمرت كتاتاي كسورة آل عمران كسبات تنيا وانكز لين من النساو سبات تنيا وانكز بألفو تمرتاتشن تنش جمرار قنو نبه. ዛሬ ኢንሻአላህ ያላህ ፍቃዱ ከሆነ በሰፊው ለማየት ሞክራለሁ ቢኢዝኒላህ። ወሳኝ አንቀጽ ነው። ከቁርአን አንቀጾች መካከል ሊያነቃቃ የሚችል በተለይ አሁን በኢትዮጵያ ውስጥ ያመሱ ያሉ ቡድኖችን በጠቅላላ ፍርአት የሚያስይዝ ማን ሐቅ ላይ ማን ባጢል ላይ እንዳለ በይፋ ታይቶ የሚታለፍበት አንቀጽ በመሆኑ በደንብ ተከታተሉ። እኔም ብቻ ሳይሆን በዚህ ጉዳይ ላይ ሌሎች ዑለማዎች የሚሉትንም በሰፊው ልትከታተሉና ልትረዱ ይገባችኋል። እርግጥ አብዛኞቻችን አረበኛ አንብበን ለመረዳት የማንችል እንኖራለን፣ ግን ቢያንስ መስማት እንችላለን። ይሄ ቁርአን አያት ምን ማለት እንደሆነ መልእክቱን አብረን እንየው። الله سبحانه وتعالى لنبي عليه الصلاة والسلام محمد هوي اني مالتكو يا بانت لاي انك سوچيني يا ورد كنيني لاجوان. هو الذي الله مالت يانو انزل عليك يا محمد بانت لاي يا وردكم يا ورد الله مصحف يا ورد الله عليك انت مبالو هي كافو لمنو الخطاب للرسول صلى الله عليه وسلم بانت لاي قرآن ياورد الله سبحانه وتعالى قرآن ياورد المورد كلاي ودتاش نوارد لو كلاتاش ودلاي رجيت ان يعني مچم قوانقوان ميأسو كلاي ودتاش نجي كلاي ودلاي لهم كذي جمران يا الله سبحانه وتعالى قرآن يورد مهون من كمان ورد ودمان ورد قرآن ይሄ ቁርአን ከማን ከአላህ ወደ ማን ወደ ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም እና ወደኛ ከላይ ወረደ ከተባለ ያአላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ በላይ በኩል ነው ማለት ነው ያመለከተው። هو الذي انزل عليك فانت لا ورد كيت ሆኖ ከላይ ሆኖ አአሚንቱ ማን في السماء ማን في السماء ان يخسف بكم الارض فاذا هي تمور ማንም ሰው የሚወደውን የሚያከብረውን የበላው አርጎ ነው። እንኳንስ አላህ ኢለይሂ ይስዓዱ الكلم الطيب ወደሱ ይወጣል ጥሩ ቃል ወደሱ ነው የሚወጣው ወደ አላህ ነው የሚወጣው። ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም መሰላል ተደርጎልኝ ወደ ላይ ወጣሁኝ ሰማኡ ዱንያ ደረስኩና አስከፈተልኝ ጅብሪል ገባው አለፍኩኝ ከዚያ በኋላ የተወሰነ ቦታ ከህርን በኋላ ሰባት ሰማይን ከጨረስን በኋላ ጅብሪል እኔ ከዚህ በኋላ አልሄድም አለኝ። አንተ ብቻ ነህ ከዚህ በኋላ የምትቀጥለው። ወዴት ነው ይሄዱ ያሉት? ወደታች ወደ ላይ። هو الذي على الله الله يا نو انزل يا ورد عليك بانت لا محمد عليه الصلاه والسلام الكتاب متحفتن يا ورده وسو نو الله نو قران معناته الكتاب هو القران. إنا أنزلناه في ليلة أنزلناه أي القرآن اقرأ باسم ربك الذي تلال إنا أنزلناه قرآننا وردنا أنزلناه إنا أنزلناه في ليلة مباركة في ليلة القدر شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن أنزل قرآن يتنجر ورد تورد نوم لو كلاي ودتات شنو يا ملكته لا مانيوم كسو بملته كتاب يورد له نو منه ككتاب وسط آيات أنقصوتش قالو محكمات قلت يهونو لا لبس فيهن معنى تشوم بماك بزو وتعورد يما يتأيقو بزو كس يما يتفلقات شوم ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر قرآنا لم يقبعو سو لم يستوص لم يفلق سو آقرتنا والليالات شوم الله سبحانه وتعالى لم يأدمت أو سو بك اللال يقبعو يدرقو سبحان الله قرآننا ليلة وكتاب كل هذا لم يقبعو ليلة كتاب بالتالب وهوني هوني كتاب تقلت وبالتالب وبالأم كنا ميكبداتكم قرآن قرن قرنو كتكتات تلو بالأم قرنو معنو آيات محكمات هن أم الكتاب النزيه قلت يهونوت يمتحفو الناتو شناتشو وانناو شناتشو والتاو شناتشو بزون يازوت النسو ناتشو إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فسعوا إلى ذكر الله إذا قمت من الصلاة فاغسلوا وجهكم وأيديكم السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة أو نهي كبدا المعنى كبدا مر قرنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام ريجسون هن أم الكتاب أبزاهنوا قرونوا قلسونوا وأخروا ليل واتشم علوا لكم على الله متشابهات በቀላሉ እንረዳለን ብለው የሚያስቡ ከዎች ካሉ ትንሽ ለሳሰታቸው የሚችል በቀላሉ ሊረዱት የማይችሉ አለ ለምሳሌ የኢቃም ቀንን ወሬ የሚያወሩት የቁርአን አንቀጾችና የረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አሐዲሶችን ስታይ እንዲህ በቀላሉ አትረዳው ስለ ሲራጥ ሲነገር ከጸጉር የቀጠለች ከሰይፍ የሳለ بزي على إلف تبال الله علامتني جهنم لو ما أتنقر على سلك آما يتنقر على وستن مزرزروني هنا ونسعون اندزي آيك من أمناك الله قالك أتشلم سلع الله سبحانه وتعالى باري لنقره تلال الله سبحانه وتعالى أواكينا والله يايال الله يسمال الله كعرش بلاينا الله يوردال الله يسكال الله يكوطال سيبال انديزنا ويكوطال فله زرزر لمواقع كده أخرى متشابهة النزي ناتشوكو متشابهين بالو النزي كباد ناتشو فأما الذين في قلوبهم زيغون إنيا بلبونا تشوست تأميت ياللبات تشو تنكولا الزلو تشو ستتاقفو يمهيدود تأميت كجربات تشو يزو عزلو منك تاقفو سوت فيتبعون ما تشابه من كقرآن وست قلت يهونونا للم يأنتنا بهي الياساسة ميشلنا هزون وزنبروس الياس قبا يميش لهم بجانهم يكتاتلو من يارا قال له لنا نجا تكتاتلو من لما رد ابتغاء الفتنة سوتش اللي ما تشقر فلقو اهون هدي سابع لا يتوي ورد اي مسلم هي قرآن ينجان سفر ينجي سفر المسجد السبو اي ورد اي مسلم ابتغاء الفتنة لما تشقر فلقو نجي ليتك مفلقو على اللم او سوتش الله نامنو يسجدو يسعومو يعلو سوتش الله عرش لينو يلوات شوال سلزي عرش لينو اتبرو تزن بلتو خلقون اندالتو بفطرته يسولج الله سبحانه وتعالى منور كامنة يتن دال راسي هذا الله سبحانه وتعالى بزاته مكامش عيفلك متنع عيفلك مقام عيفلك وهو مستغنن الله يتبقى قفكنا هو الغني الحميد أتلفنا لكم قل الله سبحانه وتعالى عرش لاينا يالله بلا عرش لاينا بلا نمنا ተቀምጦ አላስብል ተኝቶ አላስብል እናብላ አትበል አላህ እጃለኝ ብሏል አንተ እጅ ስለሚያስፈልግህ ነው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala የኔ እጅ ይመስላል የኔን እጅ ይመስላል ያላህ እጅ እንዳትል አላህ አለኝ ያለውን ብቻ አለው እንዴት ነው ከተባልክ አይሆንም እንዴት ነው አተውሎ አይጠየቅም ኢማሙ ማሊክ ኢማሙ ማሊክ رحمه الله ተጠየቁ ምን አሉ الرحمن على العرش استوى الى الامام قالوا الله الرحمن على العرش استوى اياله نو كيف استوى انديت نو عرش لا يهونو قال استواء معلوم بارش لا يهون كوي مالك يتعوقا نو هنا هون كوي قالو هون كوي نو والكيف انديت لتجلص فلقه كهونه مجهول ما انم يماقو يلم اهون افقهانون نو ادل ميطيقو سويو طيب ليه كذي بفيت عند طياقه بيقرب لك ايه سويه من يلال الله ذاتن يا قول يا الله ذات يا قا سويه يا الله ذات ما ياك هنا يما ياقو ذات انديتم هو بيقول من اغباو سو ذاتن عقته ياله غنا من حال منورون الله منورنا من حال الله سبحانه وتعالى دين بهون ذات لتمثلوا اكلن بدين جاي تمثل بصوات تمثلوا بملائكه تمثلوا بذات بمثلات اسمسلون ليس كمثله شيء السن ممثل يلم كالك انغاغروم اساساقوم اقطعطوم استزازنوم املكاكتوم اسماموم ما اننم يمثلون لذلك بمثل ايتشالما مشبهاوچم كافيروش ناتشو معطينواوچم كافيروش ناتشو مشبهاوش مالت اندني يالو ميمسلو عنداند جيلا جيلو تايتهم ينين اجي مسل يالو اندني مورد يالو كومبر يوردو مياسايو كبتو تايتهم انذي كافيروش ناتشو مسلموش ايدلهم بمسلم مقابر ليكبروا ايجباتشو الله اجلهم الله عايم الله يسمان بلو دمو يا اللهم بحاريات شمتت تارقو يجهادو عالو نذيم كافيروش ناتشو بنفسهم ليس صلاه جنازه يسجدهم الله يمارچو هيبالو يد الله فوق ايديهم يا الله خلقتك بيدي يا له بجوچ فطريه منا مندنا يثبته يا له الله بجو يقبلال يا له نبي عليه الصلاه والسلام بل يداه مبسوطتان هلت جوچ يا الله زرغوچ ناتشو ينفقوا كيف يشاء عند فلقه نو ميسطو باچو يالو يال القران الله هايناغرم كانوا كافروش ناتشو وكلم الله موسى تكليما الله هايناغرم يميل كافر نو نغغرو يسو نغغرا يمسلم نعم ليس كمثله شيء ان نغغرون ان انتن ايمسلم وإن أحد من المشركين استجارك قرآن يا الله قال أدل من نسو كفران وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله عند كافر يا الله قال اسكم مسما درس اسكي أستجاني بيله أستجاو يا الله قال اسكم مسما درس كلام منس كسما بوالا يمن ايمن سلام اسكم يجني بدرس شنيونا بفلق عمبو ايمن كالفلقه راسو قده الى الله التالى من على الله فأما الذين في قلوبهم زيغون اني البنات شووس تميتي اللبات شوها كانت فيتبعون ما تشابه من كقرآن الله سواتشن لأساسته ينسلوتنه ميقر مسنت محفظي اللبات شو نقر يالو اسماء الله الحسنى ناس حفظو بما يوقت ملاسات شو هز فيت جاهلو فيت ሲያሳስቱን ዲውሉ ያደርጓቸዋል ኮርስ ተሰጥቶ በዚህ ብቻ ላይ ሌላው ወደ ኋላ ብትጠይቀው ወደ ፊት ብትጠይቀው አያቀም አንዱ ወጥቶ አርህማኑ አለ አርሽ ስተዋ ያለ ያሰገደን ስለሆነ ይሄ ሰው ይካፍር ነው አለው ለኮሚቴው ሊቀመንበር አላ አው ካፍር ነው ይዘው ያው 20 አመት አሰግዶ ነው የታባፊ 20 አመት ሶላት የሚከፍላት አለ አለ በማን ይቀልዳል አንተ እንደዚህ ያሉህ ነው እኔ አው እኔ ካፍር ምን ያለቀሰ ምን አባት አለቅሳለ እስካሁን ካፍር ሆነኛ ጋር ምን ትሰራለ ምን አርገን الرحمن ولا عرش استوى من أجل كنوانو سوي يكو جاهل رأينا كوميتي وما يكو مياتونا ذلك اللو الرحمن ولا عرش استوى لفظ من مالك الرادة موسو اهو شما لعله هلا ايه دي انا من تلعال ايه اني اكفر نقرالو ارا اكفر القرآن لو قالو دي القرآن اهو ارا مسلم مالو والله شو محمد زين قال ندول هشي ለብቻቸው ደውሉልኝ ከዚያ ያኛው ሰውዬ ካፊር ነው ብሎ ኮርሱን ወስደ የመጣው ሰውዬ አሱር ላይ ሊመጣ ተቀጥሯል መጥቶ ስማ ስማ መዘን ጋር ደውለን አርህማን አሽተው ቁርአን ነው አሉ አይ እኔ አይደለም ብሎኛል የሆነ ሰው አርህማን ወላ አርፊተው አው እሺ አሁን እንደ አይ መሐመድን ጋር ደውለን ስማው ሀቢ ነው ተብያለሁ እና ማን ጋር ነው ቁርአን ለመሆኑ ታረጋግጡ ሀጂ መር ኢድሪስ ጋር ይጠይቅ ሳይጠይቁ ሳቸው ጋር ሳቸው ስልክ ጠፋ ሸገሌ ታምናለህ እዚያ ሰፈር ያለው ሸፍ አዎ ሰጪ ነገር ሰውየው ደሞ ጦስሮቱ ጧሃን ከፍቼ ሄድኳሉ አርህማኑ አለላህ ቅርብ ያለችው ጧሃ ላይ ያለችው ናት እሷን ይዤ ሄድኩኛ ቢይዤ ያኛው ሰውየው እኮ የለም ይለኝ ፈርቼ ነው አሉ ደሞ የታባብ ነው መጥፊ ይሉኝ ሰውየው አርህማኑ አሃ አንድ ጊዜ ብቻ ነው ሰባት ጊዜ ነው አላህ አርህማኑ አለላህ ይስተዋ ያለው ያኛው ሰውየው ነው እሱማ አንተ ምን የምን ኮርስ ነው ወስደህ መጣው አንግሪት ተሳስቼ ይሆናል እንግዲህ ተሳስቼው ማላውቅም ማለ ተሳስቼው ሰባት አመት የተማሩት እናንተ ሰባት ቀን ኮርስ ወስደህ ታዲያ ልትበልጣቸው ነው ድሮስ አሁን ምን አሏቸው እርግጠኛ ነኝ ኮርስ የሰጠውም ሰው ይሄ እኮ አርህማኑ አለ አርሽ ስተው ያለ ሰው ይከፍራል አይደለም ያለው ይሄንማ ይከፍራል ካለ እኮ ይሄን ያለው ማን ነው አላህ ይሄን ያለው ማን ነው ጅብሪል ይሄን ያለው ማን ነው ነብይ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ይሄን ያለው ሱሐባዎቹ ሙሉ ካፊር ናቸው ሊል ነው ማለት ነው ይሄ ብጅ ነው አይመስለኝም ያሉት الرحمن على العرش استوى قالوا ان ده الله تقبلوا تاويل ارغوا فسروا تنش وشال ستاتشو الرموت يميلوت نجر علاچو يا الله قال ايتترم استوى لابلوس من اجبا استوى يالا استوى لا تلال ابن القيم من الى مثلاچو استوى سلاچو الله انسو عنديت فيدل چمرونا استوى لالو على لكل اند يهودوت ناتشو على اندي يميلو سوت لك اند يهودوت اني ادلم يالكوت ابن القيم نو ول በጀም ስናገር መሐመድ ዘይን ነው ያለ ሰው ስለሚዋራ ነው እንጂ ምንን ቀይም ነው ምን አለ ምንን ቀይም ይሁዶቹ ወደ ቤተል መቅደስ ሲስገቡ ሽጦቱን ይያላችሁ ግቡ ተባሉ አለ ሽንጦቱን አሉ አለ ሽጣ غاية التواضع لله سبحانه وتعالى ነው يا رب ما ران ማለት ነው ሽንጣ ማለት ግን ስንዴ ማለት ነው አሁን ሲያየው ርቀቱን አየው من على السو نون الأشعرية لام الأشعرية تشبه نون اليهودية له يا يهود وتشنون نمث مثله يهم ما سمر كبله والنجاة ما فيز نبله ولا يشمرون أنت الرحمن على العرش استوى يا لا الله الرحمن على العرش استوى لا مالك أبتدنه أنت متأسكاكل لك أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض من في السماء ما هذا ملائكة ومالك جاء أن يخسف بكم الأرض ملائكة هذا مريت يا سمت علمي الله نوجي من يا سمتو سلزي ذاتون أون تجيرو مثلاتون دي هالو سوى تيهي يا الله البحاري لما كبالي الفلقود يهوانا يا أكال سمسيل تمو سلمي خيرو تنو يأج سيبال يسو جي تزيلو عليه أن يجو ولا قراجو يهيني نما ديتي مثلان هاي مسلم ما درو هاي مسلم بلاكو سلالي أسكنا وجنك الله تما كرا يقباو يفلقوا نجر بالنجر عند الله ممثل من الملم ليس كمثله شيء وهو السميع البصير وعند آيات لا يكون قرطهم قوان انداتر بعند لين أيازه والله ليس كمثله شيء سنوي مثل ما عندهم يلم علينا وهو الله سميع له يسمع مسمع التاليان يمسمع له الله يسمع تمساتل مالك نفسه يسمع سلالكم يا الله مسمع النيني مسمع عندنا عندما يقرر هلو يا الله ما يتنيني ما يتعندن دال هنا هلو عرش لاينا يالا مالتنا مريت لاي ومبر لاينا يالا مالتن اي قنانيو سلزي اندال لتكامونو ايه هو قرآن تملكتو زارين ملاتو هننو فأما الذين في قلوبهم زيغن لباتو بشتن يا يهونو سوت فيتبعون ما تشابها من كقرآن است يميا ساستنا وبلو ويم لما ساستل يميشي لو النقر مرتو نميا فالالقو نميزو من فلقو ابتغاء الفتنة سوت كلمة فتن فلقو وابتغاء تأويله السن بفلقاتشو ترقم لما ترقم عسبو مرتو السان السان بيتشانو مفلقو تعالى وما يعلم تأويله إلا الله يسن ترقم الله انجي ما نم يماك هنو يالا نبياك ولياك ملائكاك ما ناك يا الله انزاد علم سلهون لياك ونهن والراسخون في العلم بأوكست يتألقوست قين أوكست يعلاتش وعكالات قين من يادر قالوا والراسخون في العلم يقولون لالو آمنا به بس آمننا لالو آمننا لأي الرحمن العرش استوى آمنا به يد الله فوق أيديهم آمنا به ينزل ربنا آمنا به نوم يبالو أي كادم والراسخون في العلم يقولون آمنا به نعم إنما يخشى الله من عباده من هو العلماء الله أنبت في الكلمة فرمانه يأوكوا يجبوا سلع الله يتردى جاهل ما مزرتت له وما قدر الله حق قدره قد دنيا رقوت الله ويفرج ويولد لال من ألبت السوء الله إياه لا أقول لنقره جاهل الله من يدر قال من أنه كذي وفيتي هي فيه السراء لقرنه كذي يبنى تبزو على دل اندي عامد أرقات شوفو بطنون من دايك أسكسني اندي كشالين كاقين ينجا يمرين من سلفي أطفو بس أدراشين كالله أدراشا يطفى ديب زين أطفوت هم كذي أدرات شوف أي جاهل نوكو قل بذي بكل فراه لونه لذي نو باند بكل شاطفى باند بكل من عامل نو الله سبحانه وتعالى من على والراسخون في العلم بأوكست ألقوا يقبوا قرآن يقباتشوا حديث يقباتشوا يا رسول عليه الصلاة والسلام تكتاي يهونود أوكست يألاتشوا عالموش من إلالو يقولون إلالو آمنا به بس وامننا اللملوت كل من عند ربنا قلت هنا وانكسم انديه يألو يبدان بإما يقباو زرزر إما يقباو مانكس كالله نمتو قرآن استهون درس خلاص عندن تلو عندن انتلو مبالنا قريلا يقباو يقباو هي قرآن نو كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا سميتات شون سايكتل فكر قتل اللو يسمع ما تشولاي عبرو يكنف اللو إما يسمع ما تشوشي ماتا آهل اللو انقدي وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب يزيهين على جنج الناس ابتغاء الفتنة ابتغاء تأويله يعلون فتنة تكتات له اندم يتأبطوا يمي قباون يمي استوسوا أعمروا يعلو سونجي للا عردوا وما يذكر إلا أولو الألباب لم دلنا أولو الألباب نزيب وتعالى يمر أبث وست أتشو أواك إيه الهونو بليه الهونو سوش اندم يبلونا من أجران أبداهم يسوهم مزيب وتعالى يبلونا لزينا عندنا الله موجود في كل مكان لنا الله عنده دمو ينسان الله موجود بلا مكان لنا قلت لك أتناهوكو يوانا يا أبابالو إسلام أو يتاكيهو الله موجود في كل مكان مالت بوقته مالت ليون شلال بلا واتشوال يوانا تفسمتوال لكو الله اللهم بوتال لسيبال بذاته مالت هاد اللمجن بعلمه بوقته بقططره بمايته بيتم بوتال ما من نجوى ثلاثة إلا هو إيش؟ رابعهم أي سوست قادة زقتك قل فمن أمتك متأحد ودولت أعلو بالتل أردتني ما أنال سنزيها قهر بزعطون وأنت قرأ له أتل مرقدن يعني ما من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا يهن نعيثه الله موجود في كل مكان مالت بأوقته مالت بذاته يالكندو قد القبتها طيب الله موجود بلا مكان مالت الله موجود بلا مكان شاسيز واتشو بوتاي فلقم هوني هي مسعف زي تربي جالي شكمت وارد تربي جالي نسامني هونال يود كالارد الله أرشلاي نو سيبال أرشف اللقوت أرشلاي تقوم أرشلاي تنسو أرشك للا عين ورم مالت كهونا ستت نويه بلا مكان نويه يمين ورم الله مكان عيفلق إما الله بزي معنى لهوني شلال ግን የነን ጫፋት ይዘው ዝርዝሩን ማያቅሰው ጋራ ህፃናት ጋራ ሲዘው اللهم وجودهم بلا مكان ያስብሏቸው ይለም ሊያስብሏቸው ቆኖ ቀስ ብለው ከከበዳቸው ይለም ማለት ነው ይሏቸዋል ከዚህ በፊት እንዲህ ያሉ ትምርቶች ቢያንስ በአዋቂዎች በዑለማዎች መካከል ብቻ ነበሩ ጥያቄና እንትን የሚደረጉት አንድ ህፃን ምንም ነገር ያላወቀ ይሄንን አሲዘህ ጃሂል ፍት ነው አለ كل من عند ربنا وما يذكر الا اولو الالباب ربنا ይላሉ እነዚህ አዋቂዎች ጌታችን ሆይ لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا ልቦናዎቻችንን ካቀናህን በኋላ አታጥምብን እስልምናን ከተቀበልን በኋላ የአላህን ስሞችና ባህሪያቶችን በመካድ ከመጠሙት አታድርገን ማለታቸው ነው متشابه እየተከታተልን አልገባን ሲል ስተቱስ እንድንገባ ጥመቱስ እንድንገባ አታድርገን ያ ረብ لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة كأنت يهونن رهراهن ستن إنك أنت الوهاب أنت يشروت كوية بلا يشرنه يسجوت كوية بلا يسجنه النا ربنا جيتاتشن هوي إنك أنت جامع الناس ليوم لا ريب فيه هزوتشن يزياك أن هزياك أنو سليا اللام هنا بمعنى فيه ليوم في يوم أو ليوم لاجتماع يوم لحساب يوم لزياك أن مرمرا سوتشن مستبسبنه لا ريب فيه من مشكل لو ترطاري لللبت مهونو يما يكركن مالك يوم الدين ان الله الله لا يخلف الميعاد قطروچنا يا فرسم بقطرو ملكو ان انتم تگنيالاچو لحساب تقربالاچو معناتو نو يخبر تعالى لنا الحافظ ابن كثير رحمه الله عليه الله ينجرنا لالا ان في القران ايات محكمات بذي قران است بذي بتعلقو قران است جلص يهونو اناقصوچ اندالو ينغرنال هنو ام الكتاب انذي جلص يهونوت يقرانو واناوچ ناتشو ابزاهني قران است جلصنا يميغبا ناتشو اي بينات واضحات الدلاله مالتنو جلص ناتشو من اندمياملكتو ملفتاچو يتابرارا للتباس فيها على احد سنجروا منم غدوف يللو منم ما يغبا نجر يللو ومنه ايات اخرى فيها اشتباه في الدلاله على كثير من الناس وبعضهم باند عند سوت وي بلبزو سوت قلت ما يهونو اناقصوچم علو الى فمن رد ما اشتبه عليه الى الواضح منه يتمساسلبتن ود قلصوچو بممللس وحكم محكمه على متشابهه عنده فقد اهتدى وحكم محكمه قلت يهونوتن بزيا بالغبوت لاي دانينت اندي سطو خادرغه قلت يهونوتن انقصوت يالغباون يالغبوت انقصوت لاي وساني اندي سطو انسون يابراروت خادرغه فقد اهتدى قناو مسمر يا زمالت يهنوا قالوا ومن عكس اما يغبوتن بميغبوت القران اياوت لاي دانينت اندي سطو ادرغو يميغبوتن كله اندما يغبوت ادرغو يتردا سو كتكلكلنياو مسمر وطوال لمن اما الذين يتبعوا ما من الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه من ابتغاء الفتنه وابتغاء تعويله ولهذا قال تعالى هن هم الكتاب اي اصله الذي يرجع اليه عند الاشتباه يممثاسلو يمياتدناغرو نغروت سيغن سيغنو غلط وده هونوت نا مننملس واخر متشابهات اي تحتمل دلالتها موافقه المحكم وقد تحتمل شيئا اخر من حيث اللفظ والتركيب لا من حيث المراد فالمحكمات غلط هونوت ناسخه حلاله حرامه احكامه حدوده فرائده وما يمر به ويعمل به ما لدناكم قلت يا نبرو حقوچن يميشرو انقصوت حلالنا حراموچ حرم عليكم الميتة والدم من يولال قلت نو هي ما هي الغبانيو يميل قال بتام تساستوال احكاموچو يهننا ارغو انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس فاجتنبوا قل لا أجد فيما أحيي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا النذين حلال إن حرام وشين يمقلسوا حدود وشو السارق والسارقة الزاني والزانية الزانية والزاني فاجلدوا وما يؤمر به ويعمل به الله سبحانه وتعالى يهن أرجو ما أتاكم الرسول فخذوه ما نهاكم عنه فانتهوا النذية متاسون متشابهات ملقن المقدم منه والمؤخر والأمثال فيه والأقسام يما لباتشو مثالي يكربو تنتنوش أبزاهن يتشاتشو وده زرزي تتقبع قلت سونتاون ما سردات يماك كلاونا قروش محمد بن إسحاق ابن يسار رحمه الله منه آيات محكمات فيهن حجة الرب وعصمة العباد إلى يا الله سبحانه وتعالى ما سردان مبالوتم النزي قلت هونو تناتشو يباروتكم مرتبك أكل لوتش النسو ناتشو ودفع الخصوم والباطل لتكراكاريوتنا لمموان لتمواغاتوتكم مكلاك ياوت النزي قلت هونو تناتشو إلى ليس لهن تصريف ولا تحريف للنسو ملوتم مكايرم عما وضعنا عليه الله كاف كم تدبت مكايرم ما يتشالب قال والمتشابهات في الصدق لهن تصريف وتحريف وتأويل ابتل الله فيهن العباد الله سبحانه وتعالى يفتنبت باروتشين يفتنبت كما ابتلاهم في الحلال والحرام لا يصرفنا إلى الباطل ولا يحرفنا عن الحق ولهذا قال تعالى فأما الذين في قلوبهم زيغ أي ضلال وخروج عن الحق للباطل فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة أي الإضلال لأتباعهم تكتاي وشاتشو لما استاثر إهاما لهم أنهم يحتجون على بدعتهم بالقرآن لا مطأتشو يتساساتوا استساساتوا قرآن ما سرجا يتقصوا لما سمسل سوتشو لما منيت يمي أدربو تعبابا له وهذا حجة عليهم لا لهم إهلا الناس بالنسو لاي ما سرجان جي لنسو ما سرجان يونم كما لو احتج النصارى بأن القرآن قد نطق بأن عيسى هو روح الله وكلمته ألقاها إلى مريم نصارى واتمتوا نصارى واتمتوا قرآنكو عيسى يا الله منفسنو قالونو لمريم يسأل كلاثم قالونو بلو وتركوا الاحتجاج بقوله إن هو إلا عبدنا أنعمنا عليه بل يا ابو تابين إنسان من إله الله ولتاتشين يوالت بارياتشين نجي ليلة قايد اللم يا أملاك لي يمتلوت أملاكنا يمتلوت عند سوستنيانا يمتلوت وجهتنا وعبدنا وبارينا وعذيل قاينا ويعلون تتو ودسو يتشن بتشايزو مهد وبقوله إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون ينم تتو عيسى على بات ما تفطروك هنا ان انت تعمر الناس بلاتشو كسو يبلده عب آدم على هذا الموي آدم عبات من الناس يللو خلقناو عيسى قن بيانس الناس على لاتشو عبات باين وراهم ان مثل عيسى عند الله كمثل آدم يتنيونو بافت عطر بتعم تعمري هنو يا آدم على اللم يا آدم لما يستملك آدم لما يستملكاتشو نصاراتكو ميقرمو اميامتوه للنسوس ميتاتشو بيشاين ميمسلو ميمسلو انو يا لبات مفتر وكوهنا شقرو يا لبات مفتر يا للناس مفتر لما لك عشتل من جيب عشتل من رمى آدم نبر ميبلتو يا لبات يا للناس يتفتر ورم من الله إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم ابتغاء تأويله هاي تحريفه على ما يريدون بمي فلقوت ما فسر فلقوا ابتغاء تأويله مالك إسا السن بفلق أتشو مكعير فلقوا روى الإمام أحمد عن عائشة رضي الله عنها قالت قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم عائشة ما نورا ينبر ما نردى يكبر عائشة يهن القرآن راس يهن وانكت نبي عليه الصلاة والسلام قرطان هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات يا لونسك أولو الألباب درس قررنا فإذا رأيتم الذين እኛ ሰዎች ስታዩ እኛ ሰዎች ሲመጡ ይጃዲሉነ ፊህ በቁርአን በጣም ግልጽ ያልሆኑ አንቀጾችን ያነሱ የሚሟገቱ የሚጨቃጨቁ ሰዎች ታያችሁ فهم الذين عن الله اني لببشتنج بمالت الله يا وساچو الناسو ناچونا فاحذروهم تتنقفاچو قالوا ها كذي በኋላ እንዴት አርጎ ይናገር ፊታው አህባሽ ሲመጣ الرحمن على العرش استوى ያለ ሲያውጅ እነዚህ ልበበሽተኞች ማለት እነሱ ናቸውና ኡማው ይራቃቸው ብለዋል ነቢ ነው የሚሉት አይሻ እኔ አይደለሁም ይሄው ኢማሙ አህመድ روى الامام احمد عن عائشه مسند احمد 6ኛ مجلد 48ኛው ገጽ ላይ ይሄን ሐዲስ ታገኛላችሁ ይላሉ وقد روى هذا الحديث البخاري عند تفسير هذه الايه امام البخاري تفسيراته لاي هو الذي انزل عليك الكتاب على عمران تفسروا ان الحديث راسه زغبوان ومسلم في كتاب القدر من صحيحه امام مسلم باب القدر لا ينن حديث امتتوال وابو داود في السنه من سننه سنته لاي سنن ابي داود لاي السنه يميل راس له اذا راس لاي ثلاثتهم عن عائشه بخاري مسلم ابو داود كعائشه زغبوا من بلو قالت تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي عليه الصلاه والسلام الذين انقذوا سيهنن انقذ يهن عندنا انقذ انببوتنا الى الا اولو الالباب وما يتذكر الا اولو الالباب اسكملوا درس كان ببوا بهالا قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فاذا رايتي ستاي الذين يتبعون ما تشابه منه كقران است قلت الهوننا يمياشما نغير يالون انقص يمزذو حزب فيت يامطو يمياباطبطو كاياچو فاولئك الذين سمى الله الله سيسيماچو سوت من بسيماچو ذي فاما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنه وابتغاء تاويله لاچو النسن نو ስለዚህ ምን እናርግ فاحذروهم ተጠንቀቋቸው እንግዲህ እኔ ፍልፍከዚ በኋላ አይሆንም ነቢ ተናግረው ካልሰማ هذا الامام يقول لفظ البخاري بخاري ውስጥ ብትገልጸው ይሄንን አባባል ታገኛለህ لا يعلم تاويل المتشابهات الا الله كالله بسكر متشابهين የሚያቀለም وقوله تعالى وما يعلم تاويله الا الله قراءوچو አንባቢዎቹ የቁርአን ምሁራኖች የቁርአን ባለሙያዎች الا الله لا ينو يقومون الراجح من اقوال العلماء وما يعلم تاويله الا الله ذي لا ينو يقوم ياسلب ذيش لا ينات ميميتو ميالچو عدل سي قراناچو نو من قال له ولا ها قاف نو قافال والراسخون في العلم من الاولاد አንዳንዶቹ والراسخون في العلم لا يقوموا له وما يعلم تاويله الا الله والراسخون في العلم باوقات يتلقونا الله ብቻ ነው የሚያውቁት እነዚህ አዋቂዎች ናቸው ለማለት እንደሱ ተብሎ ተቀርቷል اختلف القراء في الوقفها هنا فقيل على الجلاله كما تقدم عن ابن عباس رضي الله عنه انه قال التفسير على اربعه انحاء تفسير عرفت عينت نوالو ابن عباس قالوا عندኛው تفسير لا يعذر احد في فهمه ما نمسوا ليعقوا يمجبا منم አልገባኝ የማይለው የتفسير አይነት አለ وتفسير تعرفه العرب من لغاتها ሁለተኛው تفسير ደግሞ አረቦች አረብ በመሆናቸው ሲሰሙት የሚያውቁት ነገር አለ فاكهتن وابا انت اب لا تعقوا تشላለ اب متاقشيت ግን انت اب ሲነገር እንዴ አባ አጣቀም እንዴ ልትልትለ عنبን ማያክሰው عنبን ሲነገር በቁርአን አይነብን ሰታታለች ያነሁ ሐሰበ ልጎት ያማሩሁ ለደያ ከዚያስ وتفسير يعلمه الراسخون في العلم ከቁርአን تفسير ውስጥ አዋቂዎች ብቻ ተለይተው የሚያውቁት ተራው ሰው የማያውቀው تفسير አለ وتفسير لا يعلمه الا الله وتفسير ውስጥ ደግሞ አላህ ብቻ እንጂ ሌላ የማያውቀው አለ ይሄ ነው وما يعلم تاويله الا الله እዚ ላይ ነው وقفه يميلوا سوتش له ويروى هذا القول عن عائشة وعروة وأبي الشعثاء وأبي نهيك وغيرهم ينن ميمروت عبد الله بن عباس إن عائشة عروة أبي الشعثاء أبي نهيك إن ليلو تشمت على الله مهرانوش إلا الله لا يقوموا إلى الله ومنهم من يقف على قوله والراسخون في العلم بزي قد إلهي بزو مفسرو تشم ينن يمرتو كذابها لا انقريهم ياكو سوتش علو بزو نقر تبلو عم ديوم عبد الله بن عباس أنا من الراسخين نين إني أوقت على الكتاب الكتاب عن دونين بلوا على رأسه أبن عباس يمين لقرا له نبي عليه الصلاة والسلام اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل ديننا سوقه تفسيرنا أستمروا بلوا دوار قول الله تعالى والتأويل يطلق ويراد به في القرآن معنيان أحدهما التأويل بمعنى حقيقة الشيء وما يؤول أمره إليه ومنه قوله تعالى وقال يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل وقوله هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله أي حقيقة ما أخبر به من أمر المعاد فإن أريد بالتأويل هذا فالوقف على الجلالة لأن حقائق الأمور وكنها لا يعلمه على الجلية إلا الله عز وجل يه تأويل ما لتون تاون يمجرشاون رقطنياون زرزرون تنتانيون ما لتك هنا ما يعلم تأويله إلا الله ويدقمو وإن أريد إن قد يجانج عليك تقوم ويكون قوله والراسخون في العلم مبتدعا ويقولون عملنا به خبره وأما إن أريد بالتأويل على المعنى الآخر تفسير وما يعلم تأويله إلا الله بمعنى تفسيره الله النا واقع يعلم بعلبه تشلم على ثني جانج ذي ثم نقوم والراسخون في العلم لا يقومان فالوقف على والراسخون في العلم لأنهم يعلمون ويفهمون ما خوطبوا به بهذا الاعتبار وإن لم يحيطوا علما بحقائق الأشياء على كنه ما هي عليه وعلى هذا فيكون قوله يقولون آمنا به حالا منهم وساق هذا وهو أن يكون من المعطوف دون المعطوف عليه للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يقولون آمنا به أي بالمتشابه كل من عند ربنا أي الجميع من المحكم والمتشابه حق وصدق ولدتم كالله يمتانو كلنم الله نيالو كلنم الله نيالو بلو أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه أي يقولون في دعائهم إنك يا ربنا ستجمع بين خلقك يوم معادهم هزبوتشنا عند لايك أسكسة عبره يمتاقنا نبتنا بدايت بداي قراء سمواغاتوتشن يمتودنداننة يمتتبتك أنا علانا لأي يوم أجلت ليوم الفصل لأي يوم تؤجل هذه الأشياء ليوم الفصل ما شين يوم الفصل إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في السور فتأتون أفواجا نعم شيخ جمال النفس عالم وتشون حالنا والسور بيأوقتن بيهنن إلى اللولة مالتهم حالنا وحالي هنبت تنال الراسخون على الله وإن أريد بالتأويل التفسير والكشف والإيضاح كان الصواب وعطف الراسخون على الله فيكون الله قد أخبر أن تفسير المتشابه ورده إلى المحكم وإزالة ما فيه من الشبهات لا يعلمها إلا هو تعالى والراسخون في العلم يعلمون أيضا فيؤمنون بها ويردونها للمحكم ويقولون كل من عند ربنا وما كان من عنده فليس فيه تعارض ولا تناقض وفي تنبيه على الأصل الكبير وهو أنهم إذا علموا أن جميعهم من عند الله وأشكل عليهم مجمل المتشابه علموا يقينا أنه مردود إلى المحكم كالله نو يمين لقر كتنقروا مولون كان زردروا بايقباتشو بقباتشو لاي تمترتو عجلاتشو ناس تكاثلوا يهدالونو كالله وجقن أن يقال له يمين كالله يمين له يبلنو إن الذين كفروا نيابا الله يكادوا تككلن يا الله سبحانه وتعالى هدو سبت الله تشبه على أنك أميالو متو من نسات ما أن أيه بلو يكادو إن الذين كفروا مالتكو نبي يالتلاكم بلو يكادو إن الذين كفروا مالت الله عرش لا يلم بلو يميلو لا الله جلهم يميلو مالك نوكو إن الذين كفروا الله آيانم عيسمانم يميلو الله بوقت ياقر عيد اللهم يميلو مكافر وشناتشو الله سبحانه وتعالى بوقت هل بوتا يلم يميلك اللهم يكفران الله عبرنا يلو بمنو بوقتو الله سبحانه وتعالى يا ينال يمن لوني سمانال أمنا تفاو النقر ياوك ابنال ونحن أقرب إليه من حبل الوريد ثلاثي يهنن يميكرو بقرآن يتنقر بحديث يتنقر صراط يلم حساب يلم صحائف يلم موتو من نسات ميبال نقر شراش يلم يمي الكافر يبالان إن الذين كفروا صلاة من أجل يمن صلاة ويعلم سوي كفران يمن زكاة ويعلم سوي كفران يمن حج نقر ويعلم كفران خلاف يالو إيام منبت يالسجده إيام منبت زكاة يالسجده يكفران لا يكفرم يعلم واتمو قتال إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا نبرتو التاتشوم هنا لجو التاتشوم كالله كنت فيها المكلاك العيشنوم مليون اني غزو قطر ماكو مليون نو كمليون بلا يلا ها تريلون هنا تم تري سي بزا ود ود ككلو ميهدو ود ود تريليون او هاي تري اي مسلم تري ما مسبال اني هي تري من انا مسلي نبر تريليون لكان يبر قطر نو يهولو بينوروم كالله كتعال في مدى يتشني هالمكلا كلا يتشالب عن تدي يدنيا كتعال لك هم قلالنا برقو يدنا كال يدنوانا يتفرد بدن زون دعونا شكون ستاسايو من المين لباد ما اني ناقروا عالنقوم يبالو النبي شكوش كتعالوش بيتش يدنا عالو مثلا يدها قرلا عايشاب بنو برقو تاية بكا يشي يكيران جنيا كام كان ايو إن الذين كفروا المكنياتهم غنيين عون كو تشقروا تعامل من نادرقو ما نندهون على مرداتنا زي دنيا لا يميكتا هم ياسر يميقرف منامن منامن بر ميفلقنا سلازي بر كاقيني يتوها يعني يوغن غنيين بر ساچو نو ميكتا بر ساچو كتاكوطان بم تادنو الله إن الذين كفروا ككاد كبا الله لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم لمن هاي فرما زرب سبسبه لجو تهيد منامن منامن قومت عزيزة متاسفال روكو يهدو الله ميفراونو تقل ميفراونا كالنو أما رب العزة والجلال إن أخذه أليم شديد فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد سلذي بزنزب بلج من مكات ما سفرارات إذي كرر زي لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا سلذي بسلطانة مكتة بزنزبة مكتة بزارة مكتة إذي سو تام ستامسي نبرك وزيها وطن يالو لهم داتا سنجزي تزقاج بذنو إن الذين كفروا لن تغني عنهم دموا لن نكونوا منهم لن لم على لم لن تغني ولا في تكونوا لن حرف نفين حرف إيش نصب ونفين للمستقبل ولا فيت ننم ولا فيت عندك أنقان جنزب كالله كتعرف ميادن بس جاي مدام جنزب كالله كتعرف ميادنو كسرها بس تجانا وزي بدوني علي كبتنكو من تعرفنا ميهونه سلفوچو جنزب ميلمنو سوي سيمطو صدقة ستون ميلو سوي سيمطو اندزي اندنيا فيتاچو ناچما ادو منامني باك سرت بلا اي باك منامن عندنا ميلوت الحمد لله الذي اتى بك اتى بمن يحمل زادنا قبلنا سنقاچينن اسقدمو كلاو لاي قدم بلاو يزو ميهدولن سوچين يامطالين جيتا الله مسغانا يگباو نبر ميلواچو احد السلف أنت بتككل متصدقنا هم تبالو لا صدق أو كتكبعي يلك إنين إمي أسفل لقين يهي صدق أكسة أهون مسات أو بر كم مسات أو دها يلك إني أسفل لقين تتكامي وستلنا ويلالو قلن اندي بلو ميحسل سوالة يلا مال اندي أسفلو نو قلن مي بلتوس ما أنو يبلت تتكامي مي بلاو ياتاو وتو زي برثتاو وغسو هدو بلال تتقاو مسو انت من تتقاو السو زي مي بلاو مي تتقام بس يجيزياوي وها وتت غسو يتتا خلاص علك انت حسنات نوع مي متاو يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم اذا كان يمجن حساب አሁን ካለው ሂሳብ ጋር ሲደራደሩ ወጋ የለው ለዚህ ነው ተሰደቁ ከመተሰደቅ عليه የበለጠ ለሶደቃው አስፈላጊ መሆኑን ሲያይ ነው ሙሉ ሰለቆቹ ለንቱግኒ عنهم اموالهم ولا اولادهم من الله شيئا واولئك هم وقود النار እነዚያ በአላህ ካዱ ሰዎች ገንዘብ ይኖራቸው አይኖራቸው የጀሃነም ባለማሎች ናቸው ምንድነው እንትና አቡ ለሃብ ምንድነው ያለው አላህ አቡ ለሃብ እንደው ያለ የሌለ መመቻው ምንድነው ልጆችና ገንዘቡ ነበር سيصلى نار ذات لهب وامرأته حمالة الحطب ما أغنى عنه ماله وما كسب لجوم هنا نبرته على دانهم يهو يقبعد على الاستماننا كما هالاتشو أبو لهب اندم يقبعد هو تنقر اللاتشو من يبجاك فيه النو أبو لهب انمينا كاين لم تولو نبر متاسمه لا خلاص يوم القيامة لا ينفع ولا مال ولا بنون يكي عم كان جنزة بايتاكم لجا يتاكم يخبر تعالى عن الكفار بأنهم وقود النار يسات ما قطعت يا مهونات شوين نقرر يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم لكافروش يميعك أربوث مكنيات هلو فايدا يمين وروكا ولهم اللعنة ولهم سوء الدار ايدي ميلتكا شوين سرقمونا مطفو ضبي يمي ستات شوين نصويلا وليس ما أتوه في الدنيا من الأموال والأولاد بنافع لهم عند الله እዚ ዱንያ ላይ ያስከማችሁት ገንዘብና የተሰጡት ልጅ እዚ አላህ ዘንዳ ምንም አይጠቅማቸውም ላቢሙን ጂህ ምን አዛቢሂ ወአሊም ዒቃቢሂ كما قال تعالى فلا تعجبك اموالهم ولا اولادهم ንብረቶቻቸውም ገንዘቦቻቸውም ልጆቻቸውም አይግረሙ انما يريد الله ليعذبهم بها في الحياه الدنيا وتزهق انفسهم وهم كافرون በዚህ በዱንያ ላይ ራሱ ሲሰጣቸው ሊቀጣቸው ፈልጎ ነው አንገላቱ አሰቃይቶ ሊወስዳቸው ፈልጎ ነው ዘበኛ ሊያረጋቸው ማለት አይደል ሀብታም እኮ አኺራ ማይሰራበት ይሆን እንደሆነ ምን ይጠቀማል አኺራ ላይ ማይረባ አኺራ ላይ ማይኖር ጥቅም ማይመጣ ገንዘብ ዱንያ ላይ ምንም ፋይዳ የሌለው ገንዘብ ማለት እሱ ነው وقال تعالى لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد انذا يكافروچو باغر لاغر منكساقساچونا كزي كزي مزناناتاچو ايامونيه حياتالك متاع قليل تنش تقم لو ميتتقموت كزي ثم مأواهم جهنم كزي مملشاچو جهنم نار وبئس المهاد اوروبلانو ماكيناو منامن منامن فولفو فيديو منامنو يا غوغوال ارلي كافر ጧት ሶደሬ ማታ ወንዶ ገነስ ከዚያ ምናምን ሲባል ይሄ ነው ማለት ምናምን ቢላው አሃ ላይ ጉረነከ ተቀልቡ الذين كفروا به في البلاد ዛሬ ዱበይ ነገ ካናዳ ከዚያ አውሮፓ ከዚያ አሜሪካ መሄዳቸው አይግረም ለ ኢማን የሌለው ሰው ሁዱ ሁዱ መጨረሻው ማዋሁም جهنم ነው ان الذين كفروا بايات الله وكذبوا رسله وخالفوا كتابه ولم ينتفعوا بوحيه الى انبيائه لن تغني عنهم اموالهم سبحان الله ان الذين كفروا كداب آل فرعون دابهم ينسوا مثالياتهم يا فرعون بيتسوت مثالي نو والذين من قبلهم كنسوا بفيت كفرعون بيتسوت بفيت ينبروا سوت عينت ناتشو من ارغوال النسو كذبوا باياتنا ينيان انقصوچ استبابلونا فأخذهم الله بذنوبهم الله بوانجلاتشو قطعتشو بوانجلاتشو قطعتشو كذبوا بآياتنا فأخذوا أخذ مالت يازاتشو قطع مالتنا كيازة كافر ما قطعتوا لله كافر اندمو كيازة والله كتوا والله شديد العقاب الله سبحانه وتعالى قد اعتبرتنا نايلة جزاكم الله خير الله